أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى قال فإن فَأَنْفَقَ له معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن إن الله غفور رحيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما والله عزيز حكيم أمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير